الحمد لله، الحمد لله القوي الكريم الحكيم المنان، من على عباده بفضله وأنزل القرآن وجعله حجة على الناس وفيه الإيضاح والبيان. فترى الناس منهم سامع ومنهم من على قلبه الران. الحمد لله الذي ما فرط في الكتاب من شيء وأنزله كوحي أول وعزز بوحي ثان. فمن عمل بما فيهما نجا، ومن أبى نقض ميثاق ربه وخان. والصلاة والسلام على من بعث بالكتاب والحكمة لينقذ الناس من النيران. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين من الثقلان. الصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وما توانى ولا خان. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الخلان. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في نقل بعض صور الإعجاز في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وذكرنا في درسنا السابق قائلين بأن صور الإعجاز في كتاب ربنا أكثر بكثير من أن نحصيها، ولو أردنا الكلام عنها لاحتجنا لشهور وشهور. لذلك قلنا بأننا سنتكلم عن بعض الأسرار فقط في سورة واحدة، ألا وهي سورة القيامة. وذكرنا في درسنا السابق صورتين من صور الإعجاز. أما الصورة التي ذكرناها في درسنا السابق فهي دخول النفي على بعض الكلمات في سورة القيامة، كلا النافية في دخولها على فعل أقسم، وكذلك النفي بلن مسبوقة بالهمز ألن نجمع. ثم بدأنا بنقل صورة من صور الإعجاز في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ألا وهي التكرار. وإن الحديث عن التكرار وعن إعجاز ربنا سبحانه وتعالى في كتابه في هذه المسألة أطول بكثير من أن نلخصه ببضع كلمات أو ببضع دروس، فنحن بحاجة إلى مجلدات فقط لتبيان الإعجاز في قضية الجمل والتكرار. وأعني ها هنا أن التكرار قد يأتي للتوكيد وقد يأتي لأمور أخرى ومنها التأسيس. إذن عندنا جمل توكيدية وعندنا جمل تأسيسية، وهذا الكلام لن أتطرق إليه في هذه الليلة، إنما سنبين الأسرار الأخرى من أسرار التكرار. وأما الإعجاز العظيم في الجمل التي إما أن تكون جملا توكيدية وإما أن تكون جملا تأسيسية، فإن هذا سأفرد له إن أحيان الله وإياكم بحثا مطولا بعد انتهائنا من هذه الصور بإذن الله تعالى، وذلك لأهميته القصوى، وخصوصا فيما يتعلق بتفسير كتاب رب العالمين. وأما اليوم فسنتكلم عن بضع صور من صور الإعجاز اللغوي البياني في هذه الآية، وأيضا أو في هذه السورة عفوا، وأيضا هذا الإعجاز موجود في كامل كتاب ربنا، لكن للاختصار اخترنا فقط أن نتكلم عن سورة القيامة. وأما اليوم فسنشرع مستعينين بالله بهذا السر العجيب، هذه الجوهرة الثمينة التي هي التكرار. وقد بدأنا البارحة بدرسنا مستعينين بالله سبحانه وتعالى، فتكلمنا عن التكرار في أول آيتين من هذه السورة العظيمة بقول الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. إذن التكرار هنا كان لنفي الحاجة إلى القسم كما بينا في درسنا السابق، إذ أننا نقلنا أقوال أهل العلم في أن لا ها هنا إنما هي نافية للحاجة للقسم، إذ أن أقوال أهل العلم تراوحت بين أقوال ثلاث: إما أن الله تعالى أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة، ومنهم من قال أنه لم يقسم لا بيوم القيامة ولا بالنفس اللوامة، ومنهم من قال بأنه أقسم بالأولى ولم يقسم بالثانية. لكن المهم أن تفهم رعاك الله بأننا قد بينا في الدرس السابق ولا داعي لإعادة ما بيناه بأن لا ها هنا إنما هي نافية للحاجة للقسم في كلا الموضعين، ومثال بسيط حتى تفهم معنى نفي الحاجة للقسم. أنت الآن عندما تقول لأحد ما، عندما تقول له وباللهجة العامية مثلا، أن تقول له ما في داعي أحلف، اذهب وانظر بعينك، ما في داعي أحلف اذهب وانظر بعينك. طيب إذا قلتها بالفصحى ستقول مثلا ستقول لا أقسم لك اذهب وانظر، أي ما هو المقصود بنفي الحاجة للقسم؟ أي أن هذا الواقع واقع وهو حقيقي، فلا داعي للقسم من أجله. لذلك عندما قال الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، أي أن هذا الحدث والذي هو عجزكم وأنكم أنتم والله مبعوثون، إذن هنا كان القسم على البعث. وبالتالي لما قال لا أقسم بيوم القيامة، أي أنا لست بحاجة أن أقسم بشيء عظيم لأن الأمر محتوم. هذا فيما يتعلق بالتكرار بالنسبة للآية الأولى، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وبينا السر في ذلك رعاكم الله. وأما التكرار في الآيتين الثامنة والتاسعة، ركز رعاك الله، قال تعالى وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. لاحظ أن القمر ها هنا كررت مرتين، إذن لفظ القمر كرر. طيب ما هو السر في هذا التكرار؟ فاعلم رعاك الله أن السر في هذا التكرار أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن القمر الذي ورد في الأولى، أخبر عنه في الثانية ولكن بغير الخبر في الأولى. ففي الأولى أخبر خبرا يتعلق بالقمر بأنه يخسف، وأما في الثانية فبين بأنه سيجمع مع الشمس وذلك سيكون في آخر الزمان. أي بمعنى، يقول أبو حاتم محمد بن إدريس، يقول إذا ذهب بعضه فهو كسوف وإذا ذهب كله فهو الخسوف. هذا فيما يتعلق بالآية الأولى. أما الآية الثانية وجمع الشمس والقمر، لكن قبل أن أبدأ بها عليك أن تعلم رعاك الله أن المراد إذا الآن بينا المراد من خسف القمر، طيب ماذا عن جمع الشمس والقمر؟ المراد من جمع الشمس والقمر أن الله تعالى يجمع بينهما، لكن متى؟ يوم القيامة، فيلقيهما في النار ليكونا عذابا على الكفار. طبعا هذا أحد الأقوال، وهذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، أي يجمع بينهما كالثورين المقرونين العقيرين. وأحد الأقوال أن هذا الجمع يكون في أهوال القيامة، إذ يجمع، أي يصطدم القمر والشمس، فيعود القمر إلى الكتلة الأساسية في الشمس، مما يؤدي إلى الانفجارات التي ستؤثر في باقي الكواكب والتي هي ستكون أهوال يوم القيامة. لكن العلم الحديث أكد بعض هذه الأمور، أن جمع الشمس والقمر سيكون ذلك بفعل مثلا ما أسموه هم طبعا بفقدان تعادل القوى الجاذبية والقوى الطاردة وما شابه ذلك، أي أن القمر سينجذب إلى مركزه الأصلي أو ما شابه ذلك. بغض النظر عن هذا الكلام، هذا الكلام لا يهمنا، إذ أن العلماء أكدوا أشياء أخرى. لكن الشاهد أن هذا التكرار عندما كرر بصورة دون أخرى، إذن من البلاغة عند العرب وفي اللغة العربية، بل وقمة البلاغة في استخدام الألفاظ والمفردات لتشكيل سياق معين من البلاغة، أن تكرر المكرر في حال كان له صورتين، أو كنت تريد من السياق معنيين. فلذلك كان التكرار ها هنا من أجل ماذا؟ من أجل إظهار وإبراز مسألتين متعلقتين بمسمى واحد. وأما ما يتعلق رعاك الله في التكرار في الآيتين الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين، وهنا أتمنى أن يكون أحدهم موجود، لأنه عندما فسر قول الله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، واستخدم خياله المريض وفهمه السقيم في تفسير هذه الآية. انظر رعاك الله إلى هذا التكرار العجيب، والذي ورد مرة واحدة في كتاب رب العالمين أن تكرر كلمة أربع مرات. قال تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. انظر إلى بساطة المبنى، انظر إلى بساطة المبنى. المبنى كامل، المبنى كامل يتألف من ست أو سبع كلمات متراوحة ما بين كلمات وأحرف كحرف ثم. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. هذا المبنى البسيط شرح حالة تحتاج إلى شرح وتفصيل عظيم، لكن فسر بهذا المبنى البسيط. فماذا عن التكرار وعن سر التكرار العجيب في قول الله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى؟ فاعلم بداية رعاك الله بأن لفظ أولى كرر أربع مرات، والغرض من هذا التكرار هو المبالغة في التهديد والوعيد وفي الخطاب لأبو جهل والذي هو عمرو بن هشام، إذ أنه قد سبق قبل قول الله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، سبق عدة آيات تصف حال هذا الكافر الفاجر الذي هو عمرو بن هشام. إذن كان لابد من مبالغة في التهديد والوعيد، لذلك قال رب العالمين أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، فكررت أولى أربع مرات. قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى واصفا لنا حال هذا الكافر الفاجر، ليس فقط كافر بل كافر فاجر، أين يكمن فجور هذا الفاجر؟ يكمن بقول الله تعالى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. كان يجيء أحيانا إلى حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم يسمع منه القرآن ثم يذهب عنه، فلا يؤمن ولا يطيع، لا يتأدب لا يخشى. كان يؤذي حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم بالقول، كان يصد عن سبيل الله، ثم بعد ذلك ورغم كل هذا كان يذهب مختالا فخورا بما فعل، بما ارتكب من الشر والكفر والإثم والعياذ بالله. إذن كان لابد من التعبير القرآني أن يأتي بمبالغة عظيمة ليعبر لك عن جرم عظيم فعله هذا الأثيم. فالتعبير القرآني ها هنا كان يتهكم به ويسخر منه ويثير السخرية في نفوسنا تجاه هذا المختال، إذ أن عاقبة الكبر الاستصغار. إن التعبير القرآني في هذه الآية كان يصور لنا حركة اغتياله بأنه يتمطى ذاهب إلى أهله، أي يمط في ظهره ويتعاجب تعجبا ثقيلا. والله سبحانه وتعالى يواجه هذه الحالة من حالة الخيلاء الشريرة النتنة، يواجهها بالتهديد وبالوعيد، فيقول أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. هذا أولى لك فأولى، هذا تعبير اصطلاحي، المراد منه ماذا؟ المراد منه التهديد والوعيد. لماذا؟ أو قبل أن أقول لك لماذا، ما معنى التهديد والوعيد بقولك أولى لك فأولى؟ أي قاربك ما تكره فحذاري. طيب لماذا قاربك قاربك الذي تكرهه فحذاري منه؟ لأنها من الولي، أي من القرب، أي من القرب. لذلك استخدمت كلمة أولى، أولى لك فأولى، أي حذاري فقد اقترب ما تكره. أما في زاد المسير لابن الجوزي فيقول: قال ابن كتيبة: إنما هو تهديد ووعيد. وقال الزجاج: العرب تقول أولى لفلان إذا دعت عليه بالمكروه، ومعناه ويلك من المكروه يا أبا جهل. وأما الكرماني في أسرار التكرار فإنه يقول: فإن قوله أولى فإن قوله أولى هذا القول تام في الذم. هذا من أقوى الأقوال بالذم، أن تقول له أولى لك فأولى، بدليل قول الله تعالى في سورة محمد: فأولى لهم. فإن جمهور المفسرين ذهبوا إلى أن هذا هو التهديد بعينه، وإنما كررها لأن المعنى أولى لك الموت، فأولى لك العذاب في القبر، ثم أولى لك أهوال يوم القيامة، ثم أولى لك عذاب النار. كم مرة صاروا؟ صاروا أربعة. إذن أولى لك فأولى، هذه الأولى أي وعيد وتهديد. طيب الآن السر في التكرار، قلنا بأن أولى لك فأولى كررت أربع مرات. طيب ما المعنى أنها كررت أربع مرات؟ أي أولى لك الموت، هذه واحد، أولى لك العذاب في القبر، هذه اثنين، ثم أولى لك أهوال يوم القيامة، هذه ثلاثة، ثم أولى لك عذاب النار ونعوذ بالله من عذاب النار، هذه أربعة. ففي المستدرك من الصحيحين، في المستدرك على الصحيحين عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أولى لك فأولى، أشيء أشيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه شيء أنزله الله؟ قال: بل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنزله الله. وكذلك في أسباب النزول أقوال كثيرة، لكننا اخترنا الأصح منها. ثم أيضا عليك أن تعلم رعاك الله بأن السيوطي مثلا في لباب النقول ماذا قال؟ قال: أخرج الأموي في مغازيه عن عكرمة قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل فقال: إن الله أمرني أن أقول لك أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. قال: فنزع ثوبه من يده فقال: ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء، لقد علمت أني أمنع أهل بطحاء، وأنا العزيز الكريم، وأنا العزيز الكريم. فقتله الله سبحانه وتعالى في بدر، وأنزلت: ذق إنك أنت العزيز الكريم. إذن من أسباب نزول قول الله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، هو ما قاله هذا الأفاك الأثيم ابن المغيرة، هشام، ما قاله هذا الزنديق عندما قال وأجاب محمدا صلى الله عليه وسلم: لن تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء. هذا فيما يتعلق رعاك الله في التكرار في قول الله تعالى: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. لكن كما قلت لك رعاك الله، هذه السورة العظيمة سورة القيامة مليئة بالأسرار، وخصوصا بالتكرار. فسننتقل إلى سر عظيم، سر بلاغي عجيب في هذه السورة، ألا وهو سر التقديم والتأخير. وهذا السر البلاغي العجيب سأحاول أن أبينه بصورة مبسطة خفيفة، لأنه سر بحاجة إلى الكثير من الدراسات والبحوث، وخصوصا من أهل اللغة، ولكن هذا الأمر سيكون صعبا على بعض الإخوة، لذلك سأحاول أن أبسطه بكلمات بسيطة. فماذا عن سر التقديم والتأخير في سورة القيامة؟ يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 12، يقول: إلى ربك يومئذ المستقر. ويقول في الآية 30 إلى ربك يومئذ المساق. ويقول في الآية 17 إن علينا جمعه وقرآنه. وأما في 19 فيقول ثم إن علينا بيانه. فاعلم رعاك الله بأن من أسرار التقديم والتأخير ومن البلاغة في لغة العرب أن يقدم الخبر على المبتدأ أو على ما أصله المبتدأ، وكذا تقديم شبه الجملة على ما يسمى عامل هذه الجملة. أما فيما يتعلق بتقديم الخبر على المبتدأ فهو في الآيات التي تلوتها عليك بقول الله تعالى إلى ربك يومئذ المستقر. فلاحظ كيف أن الخبر تقدم على المبتدأ، إذ أن المبتدأ هو المستقر، لكن قال تعالى إلى ربك يومئذ المستقر، ولم يقل المستقر يومئذ إلى ربك. فاعلم رعاك الله أن وراء ذلك سر عجيب من أسرار البلاغة. قدم الخبر إلى ربك، هذا هو الخبر، قدم على المستقر الذي هو المبتدأ، لكن السر في هذا التقديم هو إفادة معنى التخصيص مع تحسين اللفظ. طيب ما هو المعنى؟ نحن قلنا بأن السر هو إفادة معنى التخصيص. طيب ما هو المعنى؟ المعنى أن مستقر العباد يوم القيامة إلى ربهم خاصة لا إلى غيره. إذن قدم لإفادة معنى التخصيص مع تحسين اللفظ. إن مستقر العباد يوم القيامة إلى ربهم خاصة لا إلى غيره، فلا مفر لهم من الله إلا إلى الله. يقول الزمخشري أي استقرارهم، ويعني أنهم لا يقدرون أن يستقروا إلى غير الله سبحانه وتعالى أو إلى حكم غيره، فهم راجعون إلى حكمه وحده الذي ترجع إليه أمور العباد. لذلك يقول الله في غافر لمن الملك اليوم، ثم أكمل وقال أو إلى ربك مستقرهم، أي موضع قرارهم، إما جنة وإما نار. وكذلك الآن كما قلت هذا فيما يتعلق بتقديم الخبر على المبتدأ. إذن ما هي الغاية؟ ما هو السر في هذا التقديم؟ إفادة معنى التخصيص. أيضا نستطيع أن نقول هذا الكلام في حال تقديم مبتدأ، في حال تقديم خبر على مبتدأ، أو في حال تقديم ما أصله على المبتدأ، كقول الله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه، أي إن على الله تعالى وحده جمع القرآن في صدر محمد العدنان صلوات ربي وسلامه عليه، وإثبات قراءته على لسانه، ذلك بقول الله تعالى إذن جمعه عائد إلى الله وحده يجمعه في صدر محمد. والآن التلاوة بقوله وقرآنه، أي إثبات قراءته على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن علينا بيانه، ثم إن عليه وحده سبحانه وتعالى البيان، فالله سبحانه تكفل بالجمع وبالقرآن وبالبيان، وبيانه يكون على ألسنة العلماء وليس فقط على لسان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بل على ألسنة العلماء المتدبرين على مر العصور. ثم أعلم أيضا رعاك الله هذا فيما يتعلق بتقديم الخبر على المبتدأ، فماذا عن تقديم شبه الجملة على عاملها؟ ماذا عن تقديم شبه الجملة على عاملها؟ فإن هذا ستلاحظه في الآيات التي سأتلوها عليك الآن من سورة القيامة. ففي الآية 12 أيضا إلى ربك يومئذ المستقر، وفي الآية 14 بل الإنسان على نفسه بصيرة، وفي الآية 22 وجوه يومئذ ناظرة. وفي الآية 24 وجوه يومئذ باسرة، وأما في 30 إلى ربك يومئذ المساق. فإن في هذه الآيات تقدم الظرف أو الجار والمجرور على ما يطلق عليه في علم النحو اسم العامل. والغرض ها هنا، ما هو الغرض؟ الغرض من هذا التقديم هو أيضا الاختصاص، وهو الغرض نفسه كما بينا سابقا بتقديم الخبر على المبتدأ. لذلك بينا أيضا قول الله تعالى إلى ربها ناظرة. ماذا يقول الزمخشري؟ يقول إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها خاصة، لا تنظر إلى غيره، وهذا معنى تقديم المفعول. ثم استطرد بعد ذلك، وأعني الزمخشري، إلى أن قال ألا ترى إلى قوله تعالى إلى ربك يومئذ المستقر، إلى ربك يومئذ المساق، إلى الله تصير الأمور، إلى الله المصير، إليه ترجع، إليه ترجعون، عليه توكلت وإليه أنيب. كل هذا دل على نفس المعنى، ألا وهو تخصيص كل هذا إلى الله سبحانه وتعالى. فالرجعة إلى الله، والمساق إلى الله، والمستقر عند الله، وكذلك عاقبة الأمور إلى الله، والتكلان والإنابة كلها إلى الله خاصة. لذلك مصطلح المفعول يطلق عند النحاة ويراد به شبه الجملة. هذا ما ذكره الزمخشري. وأما ما ذكره الهاشمي في جواهر البلاغة فذكر فوائد كثيرة عن أسباب وأسرار التقديم، سواء فيما يتعلق بتقديم الخبر على المبتدأ أو شبه الجملة على عاملها أو ما شابه ذلك. فالأسرار كثيرة. ما الذي ذكره الهاشمي في جواهر البلاغة؟ ذكر تلك الأمور ثم قال ما يفيد زيادة في المعنى مع تحسين اللفظ، إلى أن قال هو الغاية القصوى وإليه المرجع في فنون البلاغة، والكتاب الكريم هو العمدة في هذا. انظر إلى قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن لما ذكر السر العظيم في التخصيص من خلال التقديم والتأخير استدل بالآية 22 والآية 23 من سورة القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما السر الآخر من أسرار هذه الآية